بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زاد الكلام في باب التفكر في عظم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. صلى إلى كلام عبد الله بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: المرء مثل هلال عند رؤيته يبدو ضئيلا تراه ثم يتسق، حتى إذا ما تراه ثم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم يمحق. يعني الإنسان عامل زي الهلال، بيبدأ صغير بعدين يكبر ويكتمل نموه، يكتمل شبابه وقوته، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص. الإنسان بيبدأ في طفولته ثم يكبر شيئا فشيئا حتى كمال الشباب والقوة والفتوة، ثم بعد ذلك يبدأ المنحنى في الانعكاس، يبدأ يضعف يكبر ويشيب إلى أن يموت. كر الجديدين، يعني الجديدين هما الليل والنهار. وقيل إن ابن المبارك مر براهب عند مقبرة ومزبلة فقال: يا راهب، عندك كنز الرجال وكنز الأموال وفيها معتبر. المقبرة هي اللي فيها الرجال، والمزبلة كنز الأموال، لأن في النهاية تجد الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فاعتقد في النهاية المسألة كلها هتروح إلى المزبلة. وفيها معتبر، وفيها معتبر، لو نظر العبد إلى قبره لاعتبر، أو نظر إلى القبور لاعتبر. ولذلك أمرنا بأن نذهب وأن نزور القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: لو خيرت بين أن أعيش كلبا وأموت كلبا ولا أرى الآخرة لاخترت ذلك. يعني يقول من خوفه من الحساب، من خوفه من القيامة، لو خير بأن يعيش كلبا ويموت كلبا، يعني لو خير بأن يعيش حيوانا ويموت حيوانا، لأن الحيوانات في الآخرة لن تدخل الجنة أو النار، إنما يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. فلو خير في ذلك لاختار ذلك لخشيته وخوفه من الحساب. وعن الفضيل قال: والله لأن أكون ترابا أحب إلي من أن أكون في مسلاخ أفضل أهل الأرض، وما يسرني أن أعرف الأمر حق معرفته، إذا لطاش عقلي ولم أنتفع بشيء. وقال الفضيل: ليست الدنيا دار إقامة، إنما آدم أهبط إلى الدنيا عقوبة، ألا ترى كيف يزويها عنه ويمررها عليه بالجوع وبالعري، كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها، تسقيه مرة حلوا ومرة صبرا، وإنما تريد بذلك ما هو خير له. الدنيا ليست دار إقامة، محدش هيفضل في الدنيا، محدش هيقلد في الدنيا، وحتى لو أن الإنسان له عمر الدنيا كلها ففي النهاية سيموت، في النهاية سيموت وستزول هذه الدنيا. فليست دار إقامة، دار الإقامة في الآخرة الجنة أو النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ونبعدنا عن النار. قال: وإنما أهبط آدم إلى الدنيا عقوبة على معصيته، ألا ترى كيف يزويها عنه ويمررها عليه بالجوع وبالعري، كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها. حال الإنسان في الدنيا بهذه الصورة، يوم يجوع، يوم يشبع، يوم يمرض، يوم يصح، تتقلب أحواله وأموره. والله عز وجل يزوي الدنيا، يبعد الدنيا عن أوليائه وعن أحبابه تبارك وتعالى، خشية أن تفتنهم وأن يضلوا فيها، كما تفعل الوالدة بولدها، تسقيه مرة حلوا ومرة مرا، تريد بذلك ما هو خير له، تنوع عليه الطعام، لأن هذا في مصلحته في فائدته. وقال الفضيل: إنما أمس مثل، وإنما أمس مثل، واليوم عمل، وغدا أمل. أمس مثل، الأيام التي مرت وانقضت فيها معتبر، فيها مثل يعتبر به الإنسان. واليوم عمل، مكلف أنت بالعمل فيه، بالاجتهاد فيه. وغدا أمل، غدا لا تعرفه، كله أماني، أحلام، لا تدري هل يعني يأتي عليك هذا الغد أم لا، هل يتحقق ما تتمنى فيها أم لا إذا جاء عليك الغد. وقال أبو سليمان الدارني: كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه. علي بن الفضيل بن عياض كان لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه، لأنه يأخذه من الخشوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يعني كان يعني حرصا عليه لا يقرأون عليه سورة القارعة أو لا تقرأ في مجلس فيه هذا الرجل علي بن الفضيل. ومع كل هذه الخشية كان الفضيل بن عياض يقول عن ابنه هذا: اللهم إني لم أحسن تأديبه، اللهم أحسن تأديبه. يعني كل هذا، وحترون عما قليل شيء من سيرة هذا الرجل. وسورة القارعة يعني التي يقرأها يعني كلنا الكبير والصغير، لأنها سورة من قصار السور، فهو في الصلاة كثيرا ما نقرأها، لكن كثيرا ما تمر علينا بدون تدبر. علي بن الفضيل ما كان يستطيع أن يقرأها من شدة ما فيها، حتى أول كلمة فيها من اسمها القارعة، أي التي تقرع القلوب لشدة أهوالها، القيامة. قارعة من أسماء القيامة، سميت القارعة لأنها تقرع القلوب، تفزع القلوب، ترهب القلوب مما فيها من أهوال. وكان علي بن الفضيل عند سفيان بن عيينة فحدث بحديث فيه ذكر النار. سفيان بن عيينة حدث بحديث، هذا الحديث فيه كلام عن النار، فشهق علي شهقة ووقع، فالتفت سفيان فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت به. إنه عارف ما يأخذ من الخشوع عند ذكر النار وعند سماع النار، شهق شهقة وأغمي عليه. قال: فما أفاق إلا بعدما شاء الله. استمر فترة طويلة يعني مغمى عليه. وعن إبراهيم ابن بشار قال: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. مع هذا الموضع مات، وكنت في من صلى عليه. خل تدبره وخشوعه ومدى تأثره وفهمه لكلام الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. يذكر الله عز وجل حال من حال أهل النار حينما يوقفون على النار، يتمنون أن لو عادوا إلى الدنيا ليعملوا، يتمنون أن يردوا إلى الدنيا من أجل ألا يدخلوا النار، لأجل أن يعملوا حتى أن يعملوا الصالحات حتى لا يدخلوا النار. فانظر من شدة استيعابه وتذكره ورؤيته لهذا الموقف ما تحمل. وطبعا هذا يعني من أحوال بعض السلف، لكن زي ما قلنا قبل ذلك أن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو أصحابه كانوا أكثر خشية لله عز وجل، ولم تحدث لهم مثل هذه الأشياء يعني من الإغماءات وغيرها. ولكن هذا نوع من الخشوع والتدبر حدث لمثل علي بن الفضيل رحمه الله تعالى. وعن سفيان بن عيينة قال لي أبو بكر ابن عياش: رأيت الدنيا في النوم عجوزا شوهاء. يعني شاف الدنيا مثلت له في المنام بالعجوز الشوهاء، امرأة عجوز مشوهة الوجه، دميمة الخلق، امرأة كبيرة عجوز وشوهاء، يعني مش عجوز بس، عجوز وشوهاء. مشوهة الوجه، يعني إذا رأيتها خفت منها. وقال سفيان بن عيينة: دخلت على هارون الرشيد فقال: يا أبا إسحاق، إنك في موضع وفي شرف. وسفيان بن عيينة كان من أئمة الحديث وكان من أئمة المسلمين، فبيقول له: أنت لك موضع ومكان وشرف في المسلمين. فقال سفيان: يا أمير المؤمنين، ذلك لا يغني عني في الآخرة شيئا. هذه الشهرة والمكانة والمنزلة لن تغني عني من الآخرة شيئا. وقال الأصمعي: سمعت يحيى بن خالد يقول: الدنيا دول والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. الدنيا دول يديرها الله عز وجل، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تسر، يوم تفرح ويوم تحزن، يوم صحيح ويوم مريض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمال عارية، عارية عندك، ولنا بمن قبلنا أسوة، في من مضى قبلنا لنا فيهم أسوة ومعتبر، وسنكون نحن عبرة لمن بعدنا. فقال أبو نواس: ألا كل حي هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. كل حي هالك وابن هالك، ميت وابن ميت، إن هو سيموت وأبوه سيموت وأجداده، وذو نسب في الهالكين عريق، كل أجداد السابقين إلى آدم كلهم ماتوا، نسب في الهالكين عريق، وكذلك هو سيكون جدا لأجيال بعد ذلك كلها ستهلك وستموت أيضا. إذا امتحن الدنيا لبيب، إنسان عاقل تبصر في أمر الدنيا وتفكر في أمر الدنيا، تكشفت له عن عدو في ثياب صديق، عدو في ثياب صديق. وقيل للشافعي: ما لك تكثر من إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر، عشان أفكر نفسي أن أنا إيه مرتحل، مش هخلد في الدنيا دي، مش دار مقر، مش دار إقامة. وقال الذهلي: سمعت أبا مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. لا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، لم يكن لك في الآخرة نصيب حق، إن لم يرحمك الله عز وجل في الآخرة لا خير في هذه الدنيا، لأنها ستكون وبال عليك. فإن تعجب الدنيا رجالا، الدنيا شهوتها ملذتها قد تعجب أناس، قد يكون أناس هذه الدنيا وما فيها هي همهم وأبلغ علمهم، فإنها متاع قليل، وفوق أنه قليل فإنه زائد، يعني مش متاع قليل بس، لا ده قليل وزائد. وعن بشر بن الحارث قال: أمس قد مات، واليوم في السياق، يعني في سياق الموت، يعني حيعدي حيمر زي ما اللي قبله مر، أمس قد مات واليوم في السياق وغدا لم يولد. وعن فتح الموصلي قال: من أدام النظر بقلبه أورثه ذلك الفرح بالله. من أدام النظر في العواقب في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة أورثه ذلك الفرح بالله عز وجل. وكان محمد بن سلام يقول: أفنيت ثلاثة أهلين ماتوا، وها أنا في الرابعة ولي أولاد. محمد بن سلام عاش نيفا وتسعين سنة، يعني مات قبله من أولاده وأحفاده وهو موجود. قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: ما الدنيا إلا كحلم، والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى، لقد حججت وأنا ابن 24 سنة، خرجت راجلا من بغداد إلى مكة، هذا من 50 سنة كأنما كان أمس. ما الدنيا إلا كحلم. تعدي بسرعة، تنقضي بسرعة. الأوهام فيها كثيرة، الأماني فيها كثير. يعني لا يطمع فيها، مش هم ولا هدف للإنسان. والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى. يعني طالما اتقى العبد ربه تبارك وتعالى، خافه وخشيه، أطاعه، لا يضره على أي حال أصبح أو أمسى. يعني كل أحواله تكون خير، سواء في الغنى أو في الفقر، في الصحة أو في المرض، في المصائب أو في العافية، كلها ستكون عليه خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لقد حججت وأنا ابن 24 سنة، حج عمره كان 24 سنة، ولكن الكلام ده كان من 50 سنة، من 50 سنة كأنه أمس. يعني أنا فاكر الحجة التي حججتها وأنا ابن 24 سنة، وأنا عمري دلوقتي 74 سنة كأنها امبارح. وكل واحد فينا لو رجع بالذاكرة كده هيحس بهذا الكلام. ده ممكن تفتكر انت كده وانت في الثانوية العامة او في الاعدادية، يا وتفتكر ده الكلام ده من 20 سنة، من 30 سنة، من 40 سنة، من 50 سنة، وفكر كأنه كان امبارح، كأنه كان امس. شوف رمضان اللي فات مثلا، كأن فعلا كان امبارح، كأن بنشوف الرؤية رمضان بكرة مش بكرة. هذا يدل على سرعة انقضاء الدنيا وانقضاء الأيام. فعلى الإنسان أن يهتبل فرصة العمر، ما يسوفش، ما يقولش لسه العمر طويل، ما يقولش لسه الأيام كثيرة. لا، ده الأيام الكثيرة تمضي بسرعة جدا، بتجري. ويفاجأ الإنسان أنه على مشارف القبر، تقعد تفتكر كده، يا لو حسب عمره دلوقتي أنا عمري كم سنة؟ معقولة؟ أنا زمان لما كنت بلعب وكنت بجري وكنت في المدرسة، أنا دلوقتي عندي بالأربعين سنة أو خمسين سنة أو ستين سنة. وكان أحمد بن حنبل كثيرا ما يقول اللهم سلم سلم، كانت كلمة مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، ورويت أيضا عن سفيان الثوري يقول اللهم سلم سلم. وقال عبد الله ابن أحمد سمعت أبي يقول وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والله لقد أعطيت المجهود من نفسي ولوددت أني أنجو كفافا. يعني اجتهد قدر ما يستطيع، ويتمنى أن ينجو كفافا، يتمنى أن يرحمه ربه تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. يعني حاكلت في ديه وقعت. شوف المدة دي مدة بسيطة جدا، يعني مدة الشباب كده، بل مدة العمر كلها كده، يزول ينقضي سريعا. وعن موسى ابن معاوية قال صلى بنا هارون الخليفة الصبح في المسجد الحرام فقرأ بسورة الرحمن والواقعة فتمنيت ألا يسكت من حسن قراءته. كان صوته جميل جدا، أداؤه جميل جدا، لدرجة أن موسى ابن معاوية تمنى ألا يسكت، تمنى أنه يقرأ، يطول في القراءة من جمال الصوت وجمال الأداء. فقمت إلى الفضيل ابن عياض رحمه الله فسمعته يقول مسكين هارون قرأ بسورة الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. قضية مش قضية جمال الصوت وجمال الأداء، وان القارئ ده صوته جميل قوي واداؤه جميل قوي، وان الواحد بيبقى مبسوط قوي وهو بيسمع القران منه. القضيه قضيه الخشوع، قضيه التدبر، قضيه الاتعاظ، قضيه العمل بما يسمع، العمل بما يقرا. قال الجنيد وسمعت السري السقطي يقول اني لانظر الى انفي كل يوم مخافة أن يكون وجهي قد اسود، وما أحب أن أموت حيث أعرف، أخاف ألا تقبلني الأرض فأفتضح. سري السقطي كان هذا، كان مشهور بالزهد العبادة، يقول إن أنا كل يوم بتحسس وجهي، خاف إن أنا يعني أمسخ ويسود وجهي من كثرة الذنوب والمعاصي. وهو من العباد نظنه ونحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا أنه من الصالحين الأخيار المطيعين. وبالكل يوم ببص بشكل يمكن خايف أن يكون شيء صد يعني يمسك من كثرة الذنوب والمعاصي. وما أحب أن أموت حيث أعرف، أخاف أن لا تقبلني الأرض، أن تلفظ الأرض لا تقبلني أن أدفن فيها فأفتضح بين الناس. وقال محمد ابن يحيى: تقدم رجل إلى عالم فقال: علمني وأوجز. قال: لأوجزن لك، أما لآخرتك فإن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه: قل لقومك لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأوصلت إليه الخراب. أو المعصية في بيت من بيوت الجنة في الجنة خربتها، أما البلاء والمعصية في الدنيا، أما لو في بيتك أنت. ولذلك المعصية لها شؤم على الإنسان في كل حياته، على نفسه وعلى ولده، على زوجته، على ماله، على رزقه، على كل حياته. وأما لدنياك، هذه بالنسبة للآخرة كأنه يقول له: لا تعصي الله عز وجل، فالمعصية سبب الشقاء والخراب. وأما لدنياك فإن الشاعر يقول: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، وكيف من قلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. الناس مع الدنيا وصاحبها، يعني الدنيا معك تجد الناس معك، ده بيعظمك وده بيفجلك وده بيكلمك كويس وده بيتعامل معك كويس وده حفظ لك مكانك وده، وإذا أدبرت الدنيا عنك تخلوا عنك، إذا وثبت عليك وثبوا عليك. إذا هذا حال الناس. قال محمود بن والان: سمعت عبد الرحمن بن بشر يقول: سمعت ابن عيينة يقول: غضب الله داء لا دواء له. يعلق الذهبي على هذه المقولة، يعني كأن هنا ابن عيينة بيحذر من أسباب غضب الله، يقول لك احذر من غضب الله، احذر من أن تنتهك حرمات الله، احذر أن تفعل الأسباب التي تؤدي أن يغضب الله عليك. قال الذهبي ابن عيينة يقول: غضب الله داء ليس له دواء. الذهبي يقول: دواؤه كثرة الاستغفار بالسحر والتوبة النصوح. كانوا بيعلق ولا هذا كلام صحيح؟ لا، الإنسان مع استغفاره بالأسحار وتوبته وطاعته ورجوعه إلى الله عز وجل يقبله الله تبارك وتعالى. وقال محمد ابن خالد ابن يزيد: سمعت عطية ابن بقية يقول: يا عطية ابن بقية، كأن قد أتتك المنية بكرة أو عشية، فتفكر وتذكر وتجنب الخطية، واذكر الله بتقوى، وأتبع القول بنية، وأبي شيخ البرية، فاكتبوا عني بنية في قراطيس نقية. بيذكر نفسه، بقول له تفكر لو أتتك المنية، أتاك الموت وسيأتيك الموت بكرة أو عشية، في الصباح أو في المساء، فتفكر وتذكر ذلك. وإذا تفكرت وتذكرت في ذلك لابد أن تجتنب الخطايا الذنوب والمعاصي. واذكر الله بتقوى وأتبع القول بنية، يعني أحسن النية وأخلص الله تبارك وتعالى مع التقوى والطاعة. وقال الذهبي: قد كان يعقوب بن شيبة صاحب أموال عظيمة وحشمة وحرمة وافرة، بحيث إن حفيده حكى قال: لما ولدت عمد أبواي فملأ لي ثلاثة قوابي ذهبا وخباها لي، فذكر أنه طال عمره وأنفقها وفنيت واحتاج. أشوف الدنيا وزوال الدنيا، يعني ملول هذه الأخبية كلها ذهب، يعني زي ما بيدال دلوقتي بيبنوا له مستقبله، بيفكروا مستقبل ابنه، ده ماله له ذهب، وعاش وانفقها كلها وزالت واحتاج كمان. وقال يحيى بن معاذ: لست أبكي على نفسي إن ماتت، إنما أبكي على حاجتي إن فاتت، يعني يبكي على وقته الذي مضى في غير طاعة. وعن وصيف الخادم قال: سمعت المعتضد يقول عند موته: تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى، وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنق ولا تأمنن الدهر إنني أمنته فلم يبق لي حالا ولم يرع لي حقا قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل على ظنة خلقا وأخليت دور الملك من كل بازل وشتتهم غربا ومزقتهم شرقا فلما بلغت النجم عزا ورفعة ودانت رقاب الخلق أجمع لي رقا رماني الردى سهما فأخمد جمرتي فما أنا ذا في حفرتي عاجلا ملقا فأفسدت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى فيا ليت شعري بعد موتي ما أرى إلى رحمة الله أم ناره ألقى. يعني المعتصم بيقول تمتع من الدنيا مهما تتمتع أنت لن تبقى ستزول ستموت ولا تأمن الدنيا وتقلبات الدنيا وتقلبات الأيام. فهو يذكر عن نفسه أنه قتل صناديد الرجال وهزم أعداءه ولم يدع له عدوا إلا أسكته ولا صديقا إلا أخافه أعداءه شتتهم شملا وغربا وبلغ من العز والرفعة ما بلغ وهو في حتى بلغ النجم بعدما بلغ هذا المبلغ فإذا به قال رمان الردى سهما فأخمد جمرتي جاءه الموت في النهاية بعد كل هذا العز كل هذا الشرف كل هذا السلطان زال كل ذلك وبعدين بيقول فأفسدت دنياي وديني سفاهة بيندم بقى على كل اللي عمله على كل خطأ أخطأه يقول لك أنا ضيعت دين ودنياي بعد العز والملك والسلطان والجاه والمال الشرف والحسب والنسب كل ده بيقول لك أنا ضيعته كل ده ضيعت دين ودنياي بالمعاصي بالذنوب بقتل الناس بالإفساد في الأرض بالمعاصي والذنوب فبقول يعني فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى فيا ليت شعري بعد موتي ما أرى إلى رحمة الله أم ناره ألقى في النهاية ما هو مصير من الاثنين بعد كل ده مهما بلغ الإنسان هو مصير من الاثنين إما إلى رحمة الله وإما إلى النار نعوذ بالله من النار. وقال إبراهيم ابن فاتك سمعت أبا يعقوب يقول الدنيا بحر والآخرة ساحل والمركب التقوى والناس سفر كأن الناس مسافرة كلنا كده كل الناس كده إنسان مسافر يركب المركب في البحر الدنيا دي البحر وساحل البحر الشط اللي هتوصل له هي الآخرة والمركب اللي هتركبه يتوصل يتغرق مركب التقى تقيت الله عز وجل أنت الشرف والعزة وصلت إلى بر الأمان إلى شاطئ الأمان وإذا كانت الأخرى نسأل الله العافية. ومن قول ابن علي الثقفي يا من باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء الذي يبيع الآخرة واشتري الدنيا باع أغلى شيء بلا شيء. وقال أف من أشغال الدنيا إذا أقبلت وأف من حسراتها إذا أدبرت العاقل لا يركن إلى شيء إن أقبل كان شغلا وإن أدبر كان حسرة لأتي من الدنيا يشغله ممكن يشغله حتى عن عبادة الله وعن طاعة الله وإذا أدبر وانصرف كان حسرة تحسر عليه تحسر أن أنفقه في المعاصي تحسر على يعني أنه لم يفع به ربه تبارك وتعالى. جاور أبو يزيد المروزي بمكة 7 أعوام وكان فقيرا يقاسي البرد ويتكتم ويقنع باليسير أقبلت عليه الدنيا في آخر أيامه فسقطت أسنانه فكان لا يتمكن من المضغ يعني بعد أن كان فقيرا ومعدم ويقاسي الألم من البرد حتى ما يجد يعني ما يستر نفسه من البرد ثم أنعم الله عز وجل عليه وفتح الله عليه وسقطت أسنانه فكان لا يتمكن من المضغ فقال لا بارك الله في نعمة أقبلت حيث لا ناب ولا نصاب يعني حتى لما جت بيقول لك شوف معتبر الدنيا، حتى لما ربنا فتح عليه بالدنيا ما كانش ليه سمعتش استمتع بحاجة، استمتعش بحاجة. قال السلمي: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة، وتدبرك في نفسك تدبر موعظة، وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ جرأك به على تلاوته، ولولا ذلك لكلت الألسن على تلاوته. يعني تفكر في الخلق، تدبر في الخلق، تدبر في نفسك، اقرأ القرآن بتدبر وتفهم، والله عز وجل قد يسره للذكر، وقد أمرنا بتدبر القرآن، وعاب على قوم لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال ابن أبي زمنين: لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الدهر كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها حتى وإن لبست لك أفضل الحلي والملابس، حتى لو أنت كنت تزينت لك الدنيا في فترة، أقبلت في فترة من الفترات، فترة من فترات الحياة، حتى لو رأيت من النعيم والخير لا تطمئن. وانظر إلى الأحبة والجيران ومن كان معك، كلهم ذهبوا، كلهم ذهبوا من حولك. كم ما من إنسان إلا وودع من أقاربه ومن أحبابه الكثير، كلهم ذهبوا، كلهم ماتوا. وقال ابن الجوزي رحمه الله: عقارب المنايا تلسع، وجدران جسم الآمال يمنع، وماء الحياة في إناء العمر يرشح. عقارب المنايا تلسع، لكن مع كثر الأمان، مع طول الأمان، مع طول الأمد على الإنسان، مع أمنياته العريضة الطويلة، كأنه بيمن نفسه كأنه هعيش مليون سنة، بيرسم لسنين طويلة قدامه، مش حاسس بلسع المنايا، مش ما بيتدبرش في هذا. وماء الحياة في إناء العمر يرشح، يعني عمال لما الإنسان المية تكون في قلة أو في حاجة بتقعد إيه ترشح، يعني عمرك عمال ينقص شوية بشوية، زي الماء كده اللي يترشح من الإيه من الإناء شوية وحينتهي، حيفضل إناء. أو كده عمر الإنسان عمال ينزل يوم بعد يوم، ينقص يوم بعد يوم. وفي سنة 54 كان ظهور الآية الكبرى، وهي النار بظاهر المدينة النبوية، ودامت أياما تأكل الحجارة، اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من علامات الساعة في النار من المدينة، تحرق المدينة، تضيء أعناق الإبل ببصرة، ودي حدثت. فبيقول عنها كانت سنة ظهور الآية الكبرى في المدينة، دامت أياما تأكل الحجارة، الحرتين المدينة، المدينة بين حرتين شرقا وغربا، الحرة اللي هي الحجارة السوداء الكبيرة، هذه الحرة الحرتين المدينة اشتعلوا، فكانت النار تأكل الحجارة غبت أيام. واستغاث أهل المدينة إلى الله وتابوا وبكوا، ورأى أهل مكة ضوءها من مكة، وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة في الشام، تخيل النار وصل ضوءها إلى مكة والشام، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وكسف فيها الشمس والقمر، وكان فيها الغرق العظيم ببغداد، وهلك خلق من أهلها، وتهدمت البيوت، وطفح الماء على السور. كما قال الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. كل ما يتم الأمر ويعظم تعرف أن دي بداية النقصان، بداية النهاية. وقال ابن الجوزي: كان الوزير ابن هبيرة مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة، طامعا للمخالفين بأنواع الحيل، حسم أمور السلاطين السلجوقية، وقد كان أداه شحنة في صباه، فلما وزر استحضره وأكرمه. هذا الذي أداه في صباه، لما ابن هبيرة بقى وزير، كان ابن هبيرة وزير له شأن وله مكانة، لما صار الوزير هنا مقصود به رئيس الوزراء، يعني مش الوزير المعروف عندنا، يعني وزير زمان زي رئيس الوزراء الآن. فجاء بهذا الذي أذاه في صباه فأكرمه، مش عامله بقى أنت لما أذتني لازم أرد لك الأذية، لا، أكرمه. وكان يتحدث ابن هبيرة بنعم الله ويذكر في منصبه شدة فقره القديم. لما ربنا أنعم عليه بالوزارة وبالمال كان دائما يتذكر أنه كان فقير وكان معدم، لا ينسى ذلك. وشوف برضو تقلب الدنيا، يوم تساء ويوم تسر، هذا أيام يوم فقير لا يجد الطعام ويوم وزير. ويذكر في منصبه شدة فقره القديم، وقال: نزلت يوما إلى دجلة وليس معي رغيف أعبر به، لا يجد الرغيف، لا يجد رغيف خبز. وكان يكثر مجالسة العلماء والفقراء ويبذل لهم الأموال، فكانت السنة تدور وعليه ديون. يعني رغم أنه هو رئيس الوزراء ولكن من شدة من كثرة إنفاقه وبذله لله عز وجل كان السنة تيجي السنة يبقى عليه دين. وكان ابن هبيرة وزير صالح، فكان يعني من أفعاله أن يكثر مجالسة العلماء والفقراء. وقال: ما وجبت علي زكاة قط، يعني لم يجمع في سنة واحدة نصاب الزكاة لأنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله. وكان إذا استفاد شيئا من العلم قال: أفادانيه فلان. وقد أفدته معنى حديث، فكان يقول: أفدانيه ابن الجوزي. فكنت أستحي أن لما حد يعلمه حاجة، حد يستفيد من حد بحاجة، يعترف له بالجميع الفضل، يقول: أنا استفدت الكلام ده من فلان، استفدت هذا الحكم من فلان. فابن الجوزي رحمه الله بيقول على نفسه أنه أفاده معنى حديث، فكان دائما يقول: استفدت معنى هذا الحديث من ابن الجوزي، في حضرة ابن الجوزي وجودي، فكان يستحي ابن الجوزي من ذلك. وجعل لي مجلسا في داره كل جمعة ويأذن للعامة في الحضور، يعني أشبه بدرس في منزله. ومعروف ابن الجوزي كان بلغ من الوعظ مبلغا عظيما، كان واعظ عظيم جدا، كان له تأثير كبير في الناس بإذن الله عز وجل. وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيرا فأعجبه، وقال لزوجته: أريد أن أزوجه بابنتي. فغضبت الأم، يعني كان رجل فقير بيقرأ عليه الحديث، فمن حرصه أعجبه حرصه على طلب العلم وحرصه على المداومة، فأراد أن يزوجه ابنته رغم أنه كان فقير وكان هو رئيس الوزراء. وكان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصر، فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة فخالف فيها الجمع وأصر. هذا الفقيه المالكي خالف كل الموجودين، قال برأي غير كل الموجودين. فقال الوزير: أحمار أنت، أما ترى الكل يخالفونك؟ ابن هبيرة قال له كلمتين دول، قال لهذا الفقيه كلمتين دول. فلما كان الغد قال للجماعة: إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق. مش عشان بقى هو وزير ولا هو رئيس الوزراء يبقى يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، لا، استشعر أنه أخطأ. إزاي يقول له أنت حمار أما ترى الكل يخالفونك؟ فليقل لي كما قلت له، لازم يقول لي زي ما قلت له انت حمار، قول لي انت حمار، فما انا الا كاحدكم. يعني ما ينفعش اتعالى على حد، ما ينفعش اتكبر حد، ما ينفعش اشتم حد، انا واحد منكم زيكم. فضج المجلس بالبكاء واعتذر الفقيه، قال: انا اولى بالاعتذار. وجعل يقول: القصاص القصاص، لابد لازم تقول لي زي ما قلت لك لازم تقول لي. فلم يزل حتى قال يوسف الدمشقي: إذ أبى القصاص فالفداء. فقال الوزير له حكمه، فقال الفقيه: نعمك علي كثيرا، فأي حكم بقي لي؟ يعني ما زال ابن هبيرة يقول له: لابد أن تقتص، وترك الحكم إليه. فهذا الفقيه يقول لك، يعني بقول له: أنت عملت خير معايا كتير جدا، هحكم عليك بإيه؟ قال: لابد، مش هسيبك غير لما ايه، غير لما ترضى، غير لما تقول. فقال: علي دين 100 دينار. خلاص طالما ابيت الا ذلك فانا علي دين، اقضه لي. والدين ده 100 دينار، فقال فأعطاه 200 دينار، 100 لإبراء ذمته و100 لإبراء ذمته، بدل ما يديله 100 اداله 200. قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وقد اضطر ورثة الوزير ابن هبيرة إلى بيع ثيابهم وأثاثهم، وبيعت كتب الوزير الموقوفة على مدرسته، لا ادخر حاجة ولا كنز حاجة ولا استفاد من منصبه حاجة، إنما كان ينفق حتى مات عليه ديون، حتى بيع أثاث بيته وكتب مكتبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.